راديو حلم، راديو حلم، على راديو حلم، تبين على راديو حلم، على راديو حلم، على راديو حلم، على راديو حلم، على راديو حلم. دلوقتي معاكم مع فزورة رمضان الدينية برعاية دكتور محمد ياسين هيكل، شركة ياس للإلكترونيات. خليك في المضمون. هنقدم لك فزورة دينية سهلة تخليك تبحث وتدور وتستفاد. فزورة رمضان الدينية، فزورة رمضان الدينية، عن الأنبياء والقرآن والعبادات وسيرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، على راديو حلم في رمضان، برعاية دكتور محمد ياسين هيكل، شركة ياس للإلكترونيات. خليك في المضمون، خليك في المضمون. أفضل أجهزة الكمبيوتر واللابات والشاشات وكافة الأجهزة الإلكترونية. صايم ولا زي كل سنة؟ صايم الحمد لله. الصوم عبادة من أهم العبادات في الإسلام. طب هل الصيام كان موجود في الديانات والرسائل السماوية؟ وهل بنفس التفاصيل وطريقة الصوم ولا بتختلف من رسالة سماوية لأخرى؟ ده اللي حضراتكم ممكن تبحثوا فيه، لأن المكسب الأهم في البحث ومعرفة المعلومات والمعرفة. طب تعرفهم أن القدماء المصريين كان عندهم صوم؟ وفي الإسلام الصوم من أهم العبادات، لذلك ربنا قال الصوم لي وأنا أجزي به، وده دليل على عظمته وأهميته الكبيرة. الصوم عبادة روحية قبل ما تكون جسدية، بنصوم بقلبنا وعقلنا وروحنا عن كل ما يغضب الله تعالى. السؤال، في أي سنة فرض الصوم على المسلمين؟ وما تنسوش تابعوا كل حلقات الفزورة وجمعوا الإجابات وبعتوها لنا في نهاية الشهر الكريم إن شاء الله. حظ سعيد للجميع ورمضان كريم. وطبعا فزورة رمضان الدينية برعاية دكتور محمد ياسين هيكل، شركة ياس للإلكترونيات، لابتوب كمبيوتر شاشات. مع ياس خليك في المضمون.